إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وأزواجه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة في هذا المجلس المبارك، وأعتذر على التأخير لأنه أذن علي ونحن في الطريق فخشينا أن تفوتنا الصلاة، فالله المستعان. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. فيما سبق بيّن المصنف رحمه الله تعالى بعض الأعمال التي يتعلق بها العبد حينما تنزل به النوائب أو تحل به الكروب، فذكر حكم الاستعانة وحكم الاستعاذة، ثم الآن حكم الاستغاثة. وهذه الأمور الثلاثة بينها جامع، وهو قضية الاضطرار. فالمستعيذ والمستعين والمستغيث يكون في حالة من الاضطرار، يبحث عمن يعيده يعينه يغيثه، فلذلك يلتجئ من ضعف إلى من هو أقوى منه. وفي حال الضعف وحال الاضطرار يفقد الإنسان حقيقة التوجه لمن يكون، ولذلك الحاجة والعياذ بالله تجعل كثيرا ممن يضل يبحث عن غير المخرج الصحيح. فتجد أن علماء السوء ودعاة السوء ممن يزينون للمضطرين أن يتوجهوا إلى غير الجهة والوجهة الحقيقية في طلباتهم، وذلك ليتكسبوا من ورائهم السحت، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، يصدون عن التوحيد، والغرض دنيا زائلة، نسأل الله العفو والعافية. والعبد حينما يضطر يضعف قلبه، فيريد أن يرفع الاضطرار عنه بأي صورة من الصور. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ربط بهذه الحقيقة لما جاءه رجل قال: يا رسول الله، إني أعبد عشرة من الآلهة، تسعة في الأرض وواحد في السماء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فمن لرغبك ورهبك؟ قال: الذي في السماء. قال إذن أعبد الذي في السماء. انتهت المسألة، بما أن الذي في السماء هو الذي لرغبك ورهبك، أنت ما أنت محتاج إلى أن تبحث إلى غير، اجعل دائما تعلقك لمن رغبتك ورهبتك إليه، لا منجا ولا ملجا منك إلا إليك، ففروا إلى الله. فمن فقه الإمام رحمه الله تعالى أنه اختار هذه النماذج دليل على دقة فهمه رحمه الله تعالى في تحقيق العبودية لله جل وعلا، لأن حالة الرخاء يتساوى فيها الناس، يتساوى، لكن الاضطرار هنا عليكم السلام يأتي التلبيس. انظر الآن حينما ينزل بالإنسان عافانا الله وإياكم مرض سقم، تجد باب البحث عن العلاج يتوسع إلى أن يصل إلى حال الخرافات. لا أتكلم فقط في القضية الشرعية، حتى في القضية الدنيوية حتى في الطب الدنيوي، هذا اللي يصف له أعشاب، هذا اللي يصف له مدري إيش، وهات من الأمور، وهذا المسكين الضعيف يبحث عن العافية بأي صورة من صورها. فأي وصفة من الوصفات ممكن، بس يعني المهم يجرب يجرب يجرب، هذا في حال الدنيا. ثم إذا فتح له في القضايا الشرعية والعياذ بالله، والقضايا التي تحتاج إلى رؤية الشريعة فيها، تجد أسوأ، هذا راقي، هذا مدريش، ثم يروح لهذا المشعوذ، ويروح لذاك، وهذا اللي معه جلد ذيب، وهذا الذي معه ريش نعامة، وهذا الذي معه مدريش، وكل واحد يبدأ يلعب بمثل هذا الأمر. والجامع المشترك في مثل هذه الحالة هو ضعف القلب، ضعف القلب. لكن إذا قوي القلب تعلقه بالله جل وعلا انتهى هذا الموضوع. ولذلك قال ربنا جل وعلا للنبي: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، انتهى المسألة. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. ثم في المقابل: وإن يريدك بخير فلا راد لفضله. لا يمكن أحد أن يحبس عنك الخير الذي يريده الله تعالى لك، لا يمكن. فقوة القلب هي التي تعينك على أن تحقق مرادك، وإذا ضعف القلب والعياذ بالله تخبط الإنسان، تخبط الإنسان، لم يستطع أن يصل إلى مراده إذا ضعف القلب. كما حكى الله جل وعلا في سورة الجن، وكانت في الدرس السابق، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. كان كبار قريش إذا أرادوا أن يدخلوا واديا وهم يخافون من الجن، كانوا يقولون: نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهائه، نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهائه. الجن فيهم صغار وكبار مثل الإنس، يتولدون ويموتون، فيريدون من سيد هذا الوادي، شيخ هذا الوادي، شيخ هؤلاء الجن، أنه يكف السفهاء عنهم. فزادوهم رهقا. في بعض التفاسير السفهاء من الجن صغار يمرون به وهو على دابته، هذا يجر رجله، هذا يجر عمامته، وهذا الذي يدف من وراء. فزادوهم رهقا، خوفا على خوفهم. لكن لو صنعوا كما شرع النبي صلى الله عليه وسلم، من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل. ليش؟ لأنك استعذت بمن؟ بالقوي، ما عاد تحتاج إلى شيء، استعذت بالقوي لا تحتاج إلى شيء. فلذلك قوة القلب هي التي تنتج، قوة التعلق بالله جل وعلا هو الذي ينتج. لما خرج جمع من الصحابة في سرية أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم، فاحتاجوا إلى طعام، جاءوا فأخذوا يسألون طعام أحد، فقوم قريب منهم طلبوهم شات بس يتزودون، فأبوا، ارتحلوا عنهم بعيدا. فلما جاء المساء لودغ سيد هذه القبيلة، شيخ القبيلة، وسوف يأتي، فخرجوا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هل فيكم من راق؟ الرقية معروفة حتى في الجاهلية، النبي صلى الله عليه وسلم بين معكوفتين في الرقية يقول: اعرضوا علي رقاكم، اعرضوا علي رقاكم. فكانوا يرقون في الجاهلية، لكن يرقون بأخلاط من التعاويذ بالجن والشعوذة. فلذلك طلب النبي صلى الله عليه وسلم أن تعرض الرقى عليه حتى يقر ما كان منها في التوحيد وما كان خلاف التوحيد. فقالوا: هل فيكم من راق؟ فإن سيد هذا القوم سليم، يعني ملدوم، يتفاءلون له بالسلام. ألفاظ العرب ترى جميلة، ألفاظ العرب جميلة، وهي أجمل اللغات. ولذلك يعني انظر إلى التعبير: إن سيد هذا الوادي سليم، ما قالوا ملدوغ، ما قالوا مقروس، لا، سليم، يتفاءلون له بالسلامة. فقام رجل من الصحابة قال نعم أنا، فذهب إليه فقرأ عليه بفاتحة الكتاب. قال فكأنما نشط من عقال، ما كانه قرص، قام طيب، لكنه قبل قال بشرط أن تطعمونا، جيناكم عيتوا الحين نبي مقابل هذه الرقعة. فأعطوهم، لما أعطوهم من الغنم اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى الورع، هل يأكلون منها ولا ما يأكلون منها؟ لأن هذه العطية مقابل عمل شرعي، فاختلفوا فيها، فقالوا لا نأكل منها حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه، قال وما يدريك أنها رقية؟ شوف الرجل نظر إلى فاتحة الكتاب وما فيها من القوة، فاتحة الكتاب كلها توحيد، كلها الحمد لله رب العالمين توحيد، الرحمن الرحيم توحيد، مالك يوم الدين توحيد، إياك نعبد وإياك نستعين توحيد، اهدنا الصراط المستقيم توحيد، صراط الذين أنعمت عليهم توحيد، غير المغضوب عليهم ولا الضالين توحيد. هذا ليس كلامي، هذا كلام ابن أبي العز في شرح الطحاوية. قال وما يدريك أنها رقية، إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، كلوا واقسموا لي منها، للإقرار وليس للحاجة، ليقرهم على جواز عطيتهم صلى الله عليه وسلم. فإذا قوة القلب أيها الحبيب هي التي تنتج. ولذلك أنا أنصح كل من أراد أن يسترقي أو يرقي أن يكون هو الذي يرقي أحب الناس إليه. لا تبحث عن أحد، ما حد يحب العافية لحبيبك إلا أنت، لن تجد أحد يحب العافية لحبيبك مثلك. ولذلك عائشة تقول كان النبي رضي الله عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى لفراشه بالليل جمع يديه فنفث فيهما بالمعوذتين وقل هو الله أحد، ثم يمسح بهما ما ظهر من جسده. فلما مرض عليه الصلاة والسلام، شوف هنا، كنت أنفث عليه كما كان ينفث على نفسه عليه الصلاة والسلام. لا تجد أحد يحب لك العافية مثل أقرب الناس إليك، ولا يمكن أن أحدا يحب العافية لأهلك مثلك. لا تقول والله أنا مقصر، لا تقول أنا هذه تبي شروط، تبي مدري إيش، أبدا. هي فاتحة الكتاب، أنفث بها على أهلك، والرقية لا تحتاج إلى علم، تحتاج إلى قوة قلب. ولذلك يقول ابن القيم أن الرقية هي كالسيف، بضاربه لا بحامله. الحين تجد ناس كثير يحملون سيوف، لكن ممكن ليس كل من حمل السيف ضارب به، فالسيف بضاربه لا بحامله، فكذلك الرقية. هنا الآن في قضية الاستغاثة، باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. الاستغاثة هي من طلب الغوث، وهي عند الحاجة، فيها شدة الحاجة، ولذلك تسمى صلاة الاستسقاء، صلاة الاستغاثة، لأنها طلب الغوث، الفرج، اللجأ إلى الله تعالى أن يعجل بغياثه جل وعلا لعبده. قال أو يدعو غيره، من عطف العام على الخاص، كل استغاثة دعاء وليس كل دعاء استغاثة، كل دعاء ليس استغاثة، لكن كل استغاثة دعاء. ما الفرق؟ الاستغاثة عند الاضطرار والحاجة، دعاء عند الاضطرار والحاجة. أما الدعاء لا، ادعوا ربكم رغبا ورهبا، يدعونه رغبا ورهبا، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. فهو الدعاء أوسع، والاستغاثة أخص عند الاضطرار والحاجة. ولذلك يقال يا غياث المستغيثين في مناجاة الرب جل وعلا، لأنه هو الذي يغيثهم جل وعلا، هو المغيث جل في علاه. قال ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول له ربه: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، مع أن مقام النبوة مقام عصمة، مقام عصمة، لا يمكن أن يدعو غير الله بعصمة الله له. لكن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم لشدة التأكيد على خطورة الموضوع، فإذا كان في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول له ربه: إنك إذا لمن الظالمين، فما بالك بمن هو دون النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك بمن هو دون النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعى من دون الله. والآية تبين حقيقة ربوبية الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام مربوب، وأنه بشر من البشر تجري عليه تكاليف القدرية العامة على البشر من المرض والنفع والضر والسقم والعافية والأكل والشرب والزواج والأولاد، يجري عليه ما يجري من البشر والمصائب، إلا أنه في مقامه عليه الصلاة والسلام يبتلى أكثر من البشر. قال: يا رسول الله، إنك توعك لتوعك. قال: نعم، إني لأوعك وأوعك كما يوعك الرجلين منكم، كما يوعك الرجلين منكم، من شدة الذي ينزل عليه الصلاة والسلام. فلذلك كان من شدة الابتلاء هو ينزل عليه من البلاء أشد من الآخرين، والابتلاء الذي نزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصفه يطول، لكن ليس المقام مقام وصف الابتلاء، لكن المقام مقام وصف الرضا من النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، ولكن لا نقول إلا ما يرضي الرب، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. فالمقام مقام أن نعرف مقام رضا النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه في كل ما أصابه في هذه الحياة الدنيا، مقامه التسليم. فإذا كان الخطاب له عليه الصلاة والسلام: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، مع أن عصمة ربه جل وعلا تمنعه من أن يفعل ذلك، لكن من دونه من باب أولى. فإذا كل من يدعو من دون الله ما لا ينفعه ولا يضره فهو إذا من الظالمين. والظلم هنا هو الشرك والعياذ بالله، كما قال الحكيم لابنه لقمان، كما قال لابنه: إن الشرك لظلم عظيم، فإنك إذن من المشركين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وقال جل وعلا: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. ولا تدعوا من دون الله، نرجع شوي معليش. الدعاء عندنا نوعان: دعاء طلب ومسألة، دعاء مسألة وطلب، ودعاء العبادة. دعاء العبادة أوسع، كل أنواع العبادة هي دعاء، الصلاة دعاء، كل ما تتقرب به إلى الله جل وعلا دعاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. هذا دعاء العبادة. دعاء المسألة الذي هو السؤال، الذي هو التضرع، الذي هو نناجي ربنا جل وعلا وندعوه في السجود وندعوه في الركوع وندعوه بين الأذان والإقامة وندعوه في الأسحار وندعوه عند الإفطار وهكذا، هذا الدعاء، دعاء المسألة والطلب. ودعاء العبادة أوسع، دعاء العبادة أوسع. وفي كلتا الحالتين لا يجوز أن يصرف الدعاء لغير الله جل وعلا، لا دعاء المسألة والطلب ولا دعاء العبادة، لا يجوز أن تصرف لغير الله جل وعلا بأي صورة من صور الصرف. كيف طيب؟ وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. كل هذه الآيات الآن تدلك على ماذا؟ تدلك على وجوب التوجه إلى الله جل وعلا، وعلى أن كل من يدعو من دون الله ضعيف، لا يمكن أصلاً أن يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً فضلاً عن أن يملك لغيره ضراً أو نفعاً، وإنما الضر والنفع كله بيد الله جل وعلا. فهنا الآيات: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، لا يمكن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم معلماً ابن عباس رضي الله عنهما في الحديث العظيم الذي رواه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، ثم واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، وأن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. بين معكوفتين هذا الحديث العظيم الذي يقول عنه ابن الجوزي: تدبرت هذا الحديث فأدهشني. يلقيه النبي صلى الله عليه وسلم على غلام أبو 19 سنوات وهو رديفه على دابته على حمار من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يلقي عليه هذه الكلمات العظام التي كلها في التوحيد، ويحفظها لنا هذا الحبر العظيم ابن عباس حتى تصل إلى يومنا هذا ليتدبرها الناس ويتعلموها. أين نحن عن أبنائنا عن أولادنا؟ أين تعليم التوحيد للأبناء والأهل؟ يا إخوان المسؤولية عظيمة، المسؤولية عظيمة. ما الذي قدمته لأولادك في تعليم التوحيد؟ أبدأ بنفسي ولا أزكيها، ما الذي قدمناه لأولادنا في تعليم التوحيد؟ مقام جنة ونار باختصار، ما في، ما معك توحيد ما في جنة، معك توحيد في جنة بس، كما في الحديث: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. القضية محسومة، ليست من عندي. مقام توحيد. أخرج من كل ميراث فكري، ومن كل ميراث مذهبي وطائفي، ومن كل ميراث يسميه ما تشاء، وارجع إلى الميراث النبوي الكريم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، إن تمكننا يأتي معنا بعد قليل في الباب الذي بعده، حينما جمع النبي صلى الله عليه وسلم في صباح يوم على جبل أبي قبيس هنا، ثم خرج في أعلاه فقال: وصباحا، فاجتمع إليه أهل قريش كلهم، قال: انظروا ماذا يقول محمد، قال: رأيتم لو قلت لكم أن وراء هذا الجبل خيل شمس جايينكم عدو، أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما عهدنا عليك كذبا. قال: ما إني لكم نذير وبشير بين يدي عذاب شديد. اشتروا أنفسكم من الله، لا أغني عنكم من الله شيئا. ثم يعدد: يا عباس، يا صفية، يا فاطمة، قولوا لا إله إلا الله، لا أغني عنكم من الله شيئا. قضية توحيد بس. صدقني يا أخي الكريم، لو علمنا أبناءنا التوحيد انتهت كل المشاكل التي سوف نعاني من ورائها. من الخطأ أننا نبدأ بتعليم الفروع قبل تعليم الأصول، نبحث نحن عن حسن الخلق، كلنا نتمنى أن يكون أولادنا على خلق حسن، وأن يكونوا على استقامة، وأن يكونوا أتمنى أن ولدي يؤدي السنن، وأتمنى أن ولدي يؤدي الفرائض. لكن التوحيد، أغرس فيه التوحيد. تعلم ما معنى التوحيد؟ معنى التوحيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. التوحيد هو المراقبة الذاتية، هو الضمير الحي في قلب الإنسان في تعامله مع الله. لما يقول الله جل وعلا في آخر الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. انظر إلى هذه الأسماء العظام كيف تختم بهذه السورة العظيمة التي فيها منة الله تعالى على نبيه، وكيف أنه أخرج أنزل الذين كفروا من أهل الكتاب من صياصيهم، وكيف أخرجهم لأولي الحشر لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وهم ظنوا أنهم مانعتهم حصونهم فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب الآيات، ثم بعد ذلك يختمها بحقيقة التوحيد المراقبة المراقبة. ولذلك كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يذكر أنه من نظمه، ويذكر أنه كان يردده، كان يقول: وإذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسب أن الله يغفل ساعة ولا أن ما تغيب عنه يغيب. يا مدمن الذنب، أما تستحي والله في الخلوة ثانيك، غرك من ربك إمهاله وستره طول مساويك. نحن إذا ربينا أولادنا على التوحيد أنتجنا مراقبة ذاتية، ضمير حي. هنا الآن يتحرك الإبن من نفسه، يبحث عن ماذا؟ يبحث عن حياته. ما الذي يجعل عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو يتنافسان رضوان الله عليهم أجمعين بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد؟ أيهم يدخل هذه الغزوة؟ أعمارهم 14 سنة. تقول لي حماس شباب، هذا مو بشباب في زمننا، هذا مو بشباب مع احترام، يسمونهم بزارين، صح ولا لا؟ 14 سنة، ها؟ ما يمكن اليوم نحن نسمي ابن 14 سنة نسميه شبابا، يعني إذا أبو 25 يسمونه شباب، مع أنه في ذلك الوقت رجال 25. أسامة بن زيد 18 سنة يؤمره النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر وعمر في غزوة يخرج بها لملاقاة الروم، 18 سنة، وتحته أبو بكر وعمر سادات قريش، وهو أسامة بن زيد ابن حارثة، أبوه مولى النبي صلى الله عليه وسلم، وأمهم أيمن رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أيضا مولات عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حب بن الحب رضي الله تعالى عنه. أسامة بن زيد ب 18 سنة يؤمره النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته، وفي القوم أبو بكر وفي الجيش أبو بكر وعمر. ما سر هذه التربية النبوية في ذلك الجيل؟ هو التوحيد. لا تبحث عن غيره، هو التوحيد، ما في غيره. علق النبي صلى الله عليه وسلم أولئك القوم بالله جل وعلا في غزوة مؤتة، لتنظر إلى التوحيد. بعث النبي صلى الله عليه وسلم الجيش، قال على القوم: زيد ابن حارثة، فإن قتل فجعفر، فإن قتل فعبد الله بن أبي رواحة، فإن قتل فليستخلف المسلمون من يرون. على قوام كم؟ 3000 مقاتل. خرجوا من المدينة إلى العلا إلى تبوك، لين وصلوا معان في الأردن. لما نزلوا أقبل عليهم الروم، خرج لهم قيصر الروم معه 100,000، 100,000 من الروم، ولحق به 100,000 من نصارى العرب، صاروا كم؟ 200,000 مقابل 3,000. جلس القوم يتشاورون وين نروح؟ يعني هذولا لو زرطونا في 3,000 مقابل 200,000 يعني بالأقدام كما يقال في لغة الجيوش اليوم. والقضية ما هي معنا نحن ضباط متقاعدون وهم صغار سن كبار قدر عشان ما يشرهون علينا الحسم التقاعد ترى كبر سن، لا، تقاعد لا يقتضي كبر السن. فالحرب البرية فيما أعلم تؤثر فيها العدد، ليس كذلك؟ ليست بمثل الحرب الجوية، صح أن الجو يغطي في قضية العدد، لكن في الحرب البرية لا. ولذلك ربنا جل وعلا ربط بالعدد، إيكم منكم 100 صابرة يغلب 200، لأن العدد مؤثر في الحرب البرية، بخلاف الحرب الآن مع التقنيات الجوية لا، الحرب الجوية تؤثر، لا يعني الجو يعطي أو يعطي يعني يرجح كفة القلة في كثير من الأحيان. المقصود أنهم تقابلوا فتشاوروا فقالوا نخبر النبي صلى الله عليه وسلم وننتظر، شوف يعطينا رد، احنا 3,000 وهذول 200,000. فتشاوروا فقال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه أجمعين يا قوم إنما خرجتم ابتغاء وجه الله، شوف التوحيد، فانفذوا على رسلكم فإما أن تقابلوهم ويقابلونكم فتقتلونهم أو يقتلونكم فإما أن تنتصروا وإما أن تقتلوا في سبيل الله. فحرض القوم رضي الله تعالى عنهم حتى قاتلوا 200,000، فتقاتلوا 3 أيام. عبد الله بن رواحة ما نام، طبعا في اليوم الأول قاتل زيد رضي الله عنه حتى قتل، فأخذ الراية جعفر فأخذها، ثم لما أقدم جعفر رضي الله عنه أقبل على دابته فضربها من قوائمها حتى لا تفر، قطع رجليها حتى لا تفر، ثم بعد ذلك ضربت يمينه ثم أخذها بشماله ثم ضربت شماله ثم أخذها بذراعيه حتى قتل رضي الله تعالى عنه. فأخذ الراية عبد الله بن رواحة، فجاءه ابن عم له بقطعة لحم، قال لك 3 أيام لم تذق طعما، خذها تقوى بها على القتال. فأخذها رضي الله عنه فنهش منها فنظر فإذا المسلمون ما زالوا يقتلون، قال والله إنك لصاحب سوء، فرماها فأقبل يقاتل حتى قتل رضي الله تعالى عنه. 3 من القادة أصلا النبي صلى الله عليه وسلم نعاهم على المنبر وفي في في قوله فيقتل فيقتل فيقتل، إرهاصات نبوية بإخبار الله له عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء سوف يقتلون. ثم أخذ الراية بعدهم من؟ خالد ابن الوليد رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ففتح الله عليه 3,000 مقابل 200,000 وانتصروا. التوحيد، التوحيد، يجب أن نربي أبناءنا أيها الأحبة على التوحيد. صدقونها، صدقوني أقولها جازما، لو أعيد تربية المجتمعات على التوحيد لتجففت كل المنكرات. المجتمع النبوي لم يتربى إلا على التوحيد، لم يتربى إلا على التوحيد. انظر إلى آيات التوحيد وأحاديث التوحيد وعادلها بآيات وأحاديث الأخلاق لا تجدها شيئا، لا تجد آيات الأخلاق في العدد تقابل أي أمر آخر من أمر التوحيد، وهو الذي ربى عليه الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم. ما الذي يجعل عمار بن ياسر وأمه سمية وأبوه ياسر على رمضاء مكة؟ أنتم تعرفون حر مكة ولهيبها وعلى رمضائها وشدة حرها، تصل درجة الحرارة على الرمضاء إلى 60، ويطرحون عليها في هجيرة النهار، ويمرون عليهم ويضعون على صدورهم الحجارة يريدونهم أن يرجعوا عن لا إله إلا الله، لا يرجعون عن لا إله إلا الله. وتأتي سيدتهم وتضرب الحربة في موضع ولد سمية رضي الله تعالى عنها، مخرج الولد، فتستشهد رضي الله تعالى عنها. والنبي صلى الله عليه وسلم يمر عليهم لا يملك لهم شيئا، وهو النبي لا يملك لهم، بشر ما يملك لهم شيء، وإنما يصبرهم صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. ما الذي يجعل بلال يصبر؟ عبد حبشي، صفه من من من من الأوصاف المجتمعات الجاهلية بما تشاء، بخلاف المجتمعات الإسلامية. هذا بلال الذي كان يسمى عبد حبشي هو الذي يرفع بالله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله على رمضاء مكة. هذا العبد الذي يصطفيه الله فيرفع الله ذكره وشأنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حتى يصل إلى مرحلة لم يصلها أحد. تعلم ما هي؟ ما هي؟ ها؟ ها؟ سبق النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجنة. أحسن. قال يا بلال إني دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشة عليك، فبما سبقتني؟ شوف اللفظ، فبما سبقتني، فبما سبقتني. فبكى رضي الله عنه، قال والله يا رسول الله لا أعلم شيئا أني أعمله إلا أني كلما توضأت صليت ركعتين. قال بذاك يا بلال. ها شفت التعظيم لله جل وعلا أين أوصل بلال، إلى أن يقول له النبي صلى الله عليه وسلم من باب الوصف والتواضع بما سبقت يعني في تلك الليلة. يرمى في رمضان مكة وعلى صدره الحجارة، الصخرة الكبيرة، ليرجع عن دينه ويقول أحد أحد لا إله إلا الله، أحد أحد. ما الذي يجعل خبيب بن عدي هنا في قريب من ما يسمى بطح قريش عندكم هنا يعذبه كفار قريش رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو الذي حصلت له من الكرامات مسجون خبيب بن عدي، فتأتي المرأة التي تطعمه فتجد عنده كرما. وش الكرم؟ عنب. تقول وأهل مكة يومئذ لا يعرفون العنب، ما يدرون وش العنب، يعرفون الزبيب بس ما يعرفون العنب. فانظروا إليه تعجب، من أين جاءه ذلك؟ فيكون الجواب هو من عند الله، هو من عند الله، كرامة. فيجلس في مقامه الذي يريدون أن يقتلونه فيه، فيقول له كفار قريش يا خبيب كلمة في محمد ونخرجك إلى أهلك سالما، بس كلمة، بعدني بشيء، لا تكفر ولا شيء، بس سب محمد بكلمة. قال والله ما وددت أني في أهلي منعما وأن محمدا صلى الله عليه وسلم تصيبه شوكة، شوكة، ويقتل رضي الله تعالى عنه. فلما رأوه قبل أن يقتل قال، يعني رأوا دمعة نزلت منه، قالوا رق، قال هل تريد من شيء؟ قال نعم. فرحوا، قال يمكن تراجع، خلنا نشوف شو بي. قال أن تأذنوا لي أن أركع ركعتين؟ قالوا أذنوا له، فصلى ركعتين، فكان أول من سن ركعتين قبل القتال، قبل القصاص أو قبل القتل رضي الله تعالى عنه. هو التوحيد. شباب يا أخي، هؤلاء الشباب، خبيب وخباب وبلال وعمار وعبد الله وعبد الله، كل أولئك رباهم النبي صلى الله عليه وسلم على التوحيد. التربية على التوحيد يا إخواني هي اللي تزرع المراقبة، هي تزرع الضمير الحي. ولذلك وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ولن تتوجه إلا الله، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. بما أنكم تطلبون الرزق من الله وأنتم تعلمون أن الرزق من عند الله جل وعلا، طيب فاعبدوه، لما تعبدون غيره؟ بما أنكم تقرون وتوقنون أن الرزق من عند الله جل وعلا، لما تعبدون غيره؟ ما هذا الظلم؟ ما هذا الظلم؟ ما هذا الطغيان؟ حينما تبتغون الرزق من عند الله جل وعلا لما تلتفتون إلى غيره؟ لما تعبدون غيره وأنتم تعلمون أنه لا يرزقكم إلا الله جل وعلا؟ ثم قال الله عز وجل: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. هل في أحد أضل من هذا الرجل؟ هل في أضل من هذا الرجل الذي يدعو من لا يستجيب له؟ لو يجلس أمام قبره إلى يوم القيامة ويدعو يعلم أنه لن يستجيب له. بل وزيادة في التقرير والتقريع وهم عن دعائهم غافلون، ما يدرون عنهم أصلا، هم عن دعائهم غافلون. لو يقوم هذا الرجل عافانا الله وإياكم وحمانا الله وإياكم بالتوحيد وثبتنا الله وإياكم عليه كما أنعم علينا به من غير حول منا ولا قوة، نسأله جل وعلا أن يثبتنا عليه بحوله وقوته، لو ترى هذا الرجل الذي يقيم على أي قبر من القبور، على أي قبر كائنا من كان، نبي، عبد صالح، أيش ما كان، لو يقيم على قبره إلى قيام الساعة لن يستجيب له، بل هو عن دعاء غافل أصلا. أصلا يعني حتى بالقضية كما يقول بعض المحققين، حتى بالقضية العقلية، هذا الذي تدعوه في قبره لو كان يستجيب لك يا أخي يطلع من قبره، وش قاعده في القبر؟ يعني أحد يحب يقعد في في في حفرة يعني ذراعين في في قرابة 7 أذرع، أحد يحب يجلس مسكر عليه في هالحفرة؟ طيب يطلع يا أخي للناس وعلى ما قالوا ويعيش مع الناس، ولما يختار لنفسه الموت ويبقى في في في في قبره؟ يخرج يعيش مع الناس، يتجاوب مع الناس، يرجع إلى هذه الحياة التي أصلاً أخذ منها من دون إذنه، أصلاً ما يعلم متى يؤخذ منها، هو أصلاً لا يعلم متى يخرج من هذه الحياة الدنيا. موسى عليه الصلاة والسلام كان في من كان قبلنا، كان ملك الموت إذا أراد أن يأخذ روح عبد من عباد الله يأتيهم على صورة رجل، على صورة رجل، يطق الباب ويقول فلان موجود، والله فلان موجود، تفضل، يأخذ روحه ويمشي. ولذلك هذه الأمة مرحومة، هذه الأمة مرحومة رحمها الله تعالى فأخفى عنها مثل هذا الأمر. موسى عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح جاءه ملك الموت فقال: يا موسى امشي معي. قال: من أنت؟ قال: أنا ملك الموت. فصكه موسى في عينه ففقع عينه، ما عنده علم موسى من ربه، موسى كليم الله ونبي الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فرجع ملك الموت إلى ربه وهو أعلم به، قال: يا ربي أرسلتني إلى عبد من عبادك لا يحب الموت. قال: ارجع إليه فقل له: يا موسى خذ بجلد ثور فضع يدك على ما تحته، فضع يدك عليه، فما لك من عدد شعر تحت يدك لك مثله من السن. جب جلد ثور حط يدك عليه، شفت الشعر اللي تحت يدك من هذا الجلد الثور كم يطلع؟ 500-600 من الشعر، لك بمثله عدد سنين. قال له موسى: ثم بعد ذلك ماذا؟ ثم ماذا بعد ذلك؟ قال: الموت. قال: إذن الآن الموت، الموت، إذن الآن. فإذا هؤلاء الصالحون من الأنبياء والرسل والملائكة ومن صالحي الجن لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. ولذلك كان الشعار النبوي الكريم: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون، الذي يصيبنا والذي كتبه الله علينا. لماذا هو مولانا ونحن نتوكل عليه في كل ما يصيبنا؟ ولذلك من الضلال أن يدعو مخلوق مخلوق، فالذي يستغيث بالمخلوق كما يقول أحد العلماء المحققين أيضا، يقول: استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق والمسروق بالمسروق. شفت الغريق الذي يقول أنقذني، هو غريق مثله، نسأل الله العافية. يعني خرجوا في مركب فانكسرت بهم المركب فكادوا أن يغرقون، فيقول يا فلان أغثني. طيب أنت ما أنت شايفني مثلك، أنا غريق، أنقذت نفسي. أو واحد طب عليه السارق وقال يا فلان سرقت دجاجي أو سرق، قال طيب أنا دجاجي من قبلك مسروق، أنا لو بحمي نفسي حميت لو بحميك حميت نفسي من قبلك. فانظر إلى كلام المحققين من أهل العلم، قال استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق والمسروق بالمسروق، ضعيف مع ضعيف، ضعيف مع ضعيف، يختلف في حالة واحدة. إذا كان المستغاث به في حال يقدر عليه، في حال يقدر عليه، حاضر وقادر، هذا الشرط، حاضر وقادر. بمثل طالعين من الشاطئ بحر، واحد الأطفال نزل البحر فكاد أن يغرق، فقال يا فلان أغث فلان، حاضر وقادر، يعلم السباحة. لكن لو حنا جالسين ستة سبعة وأنا ما أعرف أسبح، جاء واحد قال يا وليد أغث فلان، أنا أصلاً أعرف أسبح علشان أغث فلان، أنا أصلاً ما أعرف أسبح علشان أغث فلان، لكن يعلم أن فلاناً يعرف السباحة وماهر بها، فقال يا فلان أغث فلان، هنا حاضر وقادر، يجوز. لكن أيضاً لو كان قادر لكن غير حاضر، مثل على البحر، تمام، ويقول يا فلان، وهو مثلاً هم على البحر في جدة وفلان في مكة، قال يا فلان أغث الغلام، هذا كفر شرك، أصلاً غير حاضر حتى ولو كان قادراً. فالشرط بالجواز أن يكون حاضر وقادر. أما إذا لم يكن حاضراً ولا قادراً أو قادر وغير حاضر، واحد منها مفقودة، فإنها لا تجوز، فإنها لا تجوز. فهنا الآن علشان يأتي المسألة كما يقولون بينهما شعرة دقيقة، والتوحيد كحد السيف ما يحتمل، وأيضاً يحفظ للناس حقوقهم. طيب أنتم مرضتونا، كيف ما استغيث؟ طيب الولد بيغرق ما يستغيث بالسباح أو بشيء؟ نقول نعم، حاضر قادر يجوز. ومثله كما ذكرنا في الاستعانة، يستعين بحاضر قادر لا بأس، لكن غائب لا. مثله مثل الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم في حال حياته، حاضر قادر، حاضر قادر. أما إذا لم يكن حاضرا ولا قادرا فلا يجوز. فالآن النبي صلى الله عليه وسلم مات بنص القرآن، إنك ميت وإنهم ميتون، ذكرت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن في أربعة مواضع عليه الصلاة والسلام. فلذلك الآن لا يجوز الاستغاثة به عليه الصلاة والسلام، كما في حديث الطبراني أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم آذاهم منافق، فقال بعضهم لبعض، وقيل أن أبا بكر هو الذي قال في رواية قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المنافق. فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا نستغيث بك على هذا الرجل، فقال إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. طيب حاضر، النبي صلى الله عليه وسلم حاضر، لكن لا توجد القدرة عنده. رأس المنافقين عبد الله بن أبي، ولم يشرع له قتله، قال تريدون أن يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه؟ لم يشرع للنبي صلى الله عليه وسلم قتله ولا تعزيره، لا هو ولا المنافقين الذين معه. فهنا حاضر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يستغاث به في بعض المواضع التي يقدر عليها، في مثل قضية الدعاء، قال يا رسول الله هلكت الديار وماتت المواشي، فادعوا الله لنا، استغث لنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه فاستغاث، فأغاثهم الله. وكان الصحابة يستغيثون به في دعائه وتضرعه عليه الصلاة والسلام. حاضر قادر لا بأس، لكن حاضر وغير قادر لا، قادر وغير حاضر لا. وبقية الأحوال هو التوجه إلى الله جل وعلا. إذن نعلم أن القوة القلبية هي المناط، ولا تكون القوة القلبية إلا بالتعلق بالله جل وعلا. تعلق بالله جل وعلا، خلاص تعلق بالله وأنت مرتاح. لما يكون عندك اليقين، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، أنا بقي على ذن 4 دقائق تقريبا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يوت عبد مثل اليقين والعافية، فاسأل الله اليقين والعافية. إذا صار عندك يقين وعندك عافية لم تؤت بمثلها. فاليقين أن يكون عندك يقين بالله جل وعلا، وجعل الله عز وجل بها الإمامة في الدين. لما يكون القلب مليء باليقين بالله جل وعلا اطمئن، حتى في قضية الأسقام والفقر وما غيره إلى غير ذلك. ما معنى المؤمن؟ الله عز وجل لما يذكر ويسمي نفسه في آخر الحشر الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، ما معنى المؤمن؟ المؤمن هو الذي يؤمن خوفك، المؤمن هو الذي ينزل السكينة على قلبك، المؤمن هو الذي يجعلك في أمان من كل ما تخاف منه. ما معنى المهيمن؟ هو الذي يجعل كل ما تخاف منه يهيمن عليه ربنا جل وعلا، يهيمن على عدوك، ويهيمن على فقرك، ويهيمن على سقمك، ويهيمن على كل ما تخاف وتحذر. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، ادعوه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. ادعوا ربك: يا مؤمن أمن خوفي، أمن وسكن قلبي، يا مهيمن هيمن على سقمي، هيمن على عدوي، هيمن على فقري. تضرع إلى الله جل وعلا تجد الفرج والرخاء. أسأل الله تعالى لي ولكم توحيدا خالصا وعملا صالحا متقبلا، وجزاكم الله خيرا، وأعتذر مرة أخرى على التأخير، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.